يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. مع مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. كنا في نهاية الحلقة الماضية أثرتم سؤالا وطلبنا من المستمعين الكرام أن يبحثوا خلال الأسبوع الماضي لمتابعتنا في هذه الحلقة حول لفظ المزفت. هل الزفت في السابق هو الزفت الحالي أو القار في السابق هو الحالي أم لا؟ هذا هو السؤال الذي أثير وطلبنا من المستمعين يبحثوا عنه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جاء في الحديث مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وفد عبد القيس من الأوعية المزفت، رواية المقير، وربما قال المقير مزفت ما طولي بالزفت، مثله المقير ما طولي بالقار ويقال له القير. وعرفنا أن المزفت هو المقير في السابق وكذلك في اللاحق، فهل الحقيقة متحدة أو مختلفة؟ الزفت المعروف والقار المعروف الآن أحد مشتقات إيش؟ البترول. الزفت والقار عند المتقدمين يقول هو نبت يحرق إذا يبس، نبت يحرق إذا يبس، تطلى به السفن وغيرها كما تطلى بالزفت. قال القار نبت يحرق إذا يبس تطلى به السفن وغيرها كما تطلى بالزفت، قاله صاحب المحكم. من صاحب المحكم؟ ابن سيدة. فحقيقة الزفت والقار المعروفة الآن من مشتقات البترول عندهم، وإن اتحد الاسم والمرادف في السابق واللاحق إلا أنه عند المتقدمين نبت يحرق إذا يبس تطلى به السفن، ولعل الحقيقة متقاربة، حقيقة السابق مع اللاحق إذا أحرق هذا النبت يخرج منه شيء نعم يشبه الزفت الموجود الآن، ما يمنع. يقول وربما قال المقير، قال الكرماني القائل هو ابن عباس، المقير بدل المزفت. قال النووي القار هو الزفت، وقيل الزفت نوع من القار، والصحيح الأول، فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال المزفت هو المقير. إذا قلنا الزفت نوع من القار أو قلنا الزفت هو القار، يكون القار أعم من الزفت على الحد الأول ومرادف له على الثاني. الاستدلال بقول ابن عمر المزفت المقير وبقول ابن عباس في حديث الباب وربما قال المقير يعني بدلا من المزفت، هل يعني تحتم اتحاد الحقيقتين أو أنه إذا طلي بالنوع شمله اسم الجنس؟ نعم، ألا يقال إذا طلي بالزفت والزفت نوع من أنواع القار أن يقال له مقير؟ نعم ممكن. نعم. الآن إذا قلنا فلان الأوسي ألا يصح أن نقول الأنصاري؟ نعم بلى. لكن إذا قلنا مقير لا يصح أن نقول مزفت إذا كان بغير الزفت من أنواع القار. فعلى هذا الاستدلال على ترادفهما بقول ابن عمر أو بقول ابن عباس في حديث الباب لا يتم. قال الخطابي ليس المعنى في النهي تحريم أعيان هذه الأوعية، أن ليس المراد تحريم اتخاذ هذه الأوعية نعم، ليس المعنى في النهي تحريم أعيان هذه الأوعية، فإن الأوعية لا تحرم شيئا ولا تحلله، يعني أوعية طاهرة، من أين يأتي الإشكال؟ لذاتها؟ لا. نعم، لا، لما تحوي؟ لا، نعم، للمعنى. المعنى، نعم. فإن الأوعية لا تحرم شيئا ولا تحلله، ولكن هذه الأوعية ظروف متينة، إذا انتبذ صاحبها فيها كان على غرر منها، لأن الشراب قد ينش. ايش معنى ينش؟ نعم، يأخذ في الغليان فيصير مسكرا وهو لا يشعر به، وكذلك في المزفت، لأن الرب الذي فيه يمنعه من التنفس. فأما السقاء غير المربوب فإنما جاءت الرخصة فيه، لأنه إذا اشتد الشراب لم يلبث السقاء أن ينشق فيعلم به صاحبه فيجتنب. على كل حال، هذه الأوعية المذكورة في الحديث أوعية صلبة، بخلاف الأوعية من الأدم الأسقية. نعم، تختلف هذه الأوعية الصلبة، قد يتغير ما فيها من غير أن يشعر به صاحبه، بينما الأوعية من الأدم يقوم مقامها الآن البلاستيك مثلا، نعم، إذا تغير ما فيها، إذا كانت من النوع الرخو، فإنها في بداية التغير يشعر به، فكيف في نهايته؟ في بداية التغير تنتفخ. نعم، تلاحظون الأوعية الرخو هذه إذا وضع فيها اللبن ومضت مدته تجدون الوعاء ينتفخ. نعم، لو إذا وصل إلى حد الإسكار وقذف بالزبد واشتد، نعم، ينشق الوعاء. في شرح النووي على أوائل البخاري يقول: وفي معنى النهي عن هذه الأربع فهو أنه عن الانتباذ فيها، وهو أن يجعل في الماء حبات من تمر أو زبيب أو نحوهما ليحلو ويشرب، ناسب النبي عليه الصلاة والسلام، ينتبذ له، نعم، ينتبذ له فيشربه لليلة، نعم، بحيث لا يصل إلى حد حتى ولا التغير في ليلة، ما يتغير، نعم، يتغير في الغالب الثلاث، ليحلو ويشرب. وإنما خصت هذه بالنهي لأنه يسرع إليه فيها الإسكار فيصير حراما نجسا وتبطل وتبطل ماليته، فنهي عنه لما فيه من إتلاف المال، ولأنه ربما شربه بعد أن صار مسكرا ولا يدري، ولم ينهى على الانتباذ في أسقية الأدم بل أذن فيها لأنها لرقتها لا يخفى فيها المسكر، بل إذا صار مسكرا شقتها غالبا أو شقها غالبا. الآن العلة، هل هو السبب الإتلاف هو سبب الإسكار؟ السبب الرئيس الإسكار. نعم، نهينا عن إضاعة المال، لكن إضاعة المال دون الاهتمام بالإسكار، وما يذهب العقول مما جاء الشرع بالاهتمام به. عقل أحد الضرورات الخمس التي اتفقت الشرائع على حفظها. على كل حال، العلة الإسكار، وإن نهينا عن إضاعة المال، لكن هذه مغمورة بالنسبة للعلة الأخرى. ثم إن النهي كان في أول الإسلام ثم نسخ، ففي صحيح مسلم عن بريدة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية، فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا، بما في ذلك هذه الأربعة، لكن إياكم أن تشربوا مسكرا. هذا مذهب الشافعي والجمهور. قال الخطابي: وذهبت طائفة إلى أن النهي باق، يعني إلى قيام الساعة، ما نسخ، محكم. منهم مالك وأحمد وإسحاق، قال: وهو مروي عن عمر بن عباس رضي الله عنه. لماذا قالوا النهي باقي؟ نعم، أولا لأن النسخ لم يبلغهم. الأمر الثاني أن العلة قائمة. نعم، هل تغير شيء من وضع هذه الأوعية الصلبة؟ نعم. لكن التغير من حيث المعنى، الصحابة لما فطموا أنفسهم عن هذا الخبيث واعتادوا تركه قيل لهم انتبذوا في أي سقاء، لأنهم ما هم في مثل في أول الأمر، في أول ما حرمت الخمرة يعني النفس تتشوف إليها. لكن لما فطموا أنفسهم ما أحتاج إلى أن يقال لهم انتبهوا ولا. نعم. وذهب الطائفة إلى أن النهي باق منهم مالك وأحمد وإسحاق، قال وهو مروي عن عمر بن عباس رضي الله عنه. قال النووي قلت وذكر ابن عباس رضي الله عنهما هذا الحديث لما استفتي، وذكر هذا الحديث بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لما استفتي ذكر هذا الحديث، فهذا دليل على أنه يعتقد النهي ولم يبلغه الناسخ، والصواب الجزم بالإباحة لصريح النسخ. قال النووي واعلم أن في هذا الحديث أنواعا من العلم، واعلم أن في هذا الحديث أنواعا من العلم، ففيه إفادة الفضلاء والرؤساء إلى الأئمة عند الأمور المهمة، لأن هذا الوفد من عبد القيس كانوا من علية القوم، فإذا كان هناك أمر مهم يخص جهة أو يخص إقليم أو يخص بلد، نعم، أو يخص فئة معينة من الناس، عليهم أن يبعثوا أعيانهم ورؤساءهم، لا يبعثوا من يزيد الإشكال ولا يحل المشكلات، لا يستطيع التفاهم مع الكبار. ففيه وفادة الفضلاء والرؤساء الأئمة عند الأمور المهمة، وفيه تقديم الاعتذار بين يدي المسألة. أين الاعتذار؟ فيه تقديم الاعتذار بين يدي المسألة. إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. نعم. وفيه بيان مهمات الإسلام وأركانه، قام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم. وعرفنا أنه لم يذكر الحج، لماذا؟ لأنه لم يكن قد فرض. وفيه أن الأعمال تسمى إيمانا، هو واضح في الحديث صحيح، وهذا هو مراد البخاري رحمه الله تعالى هنا. وفيه ندب العالم إلى إكرام ضيفه، استقبلهم وقال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة إلى آخره. وفيه استعانة العالم في تفهيم الحاضرين والفهم عنهم كما فعله ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، يعني مع أبي جمرة اجلس، لماذا؟ ليترجم بينه وبين الناس ويفرض له من دخله، يفرض له شيئا من المال. ولذا قال أهل العلم فيه جواز أخذ الأجرة على التعليم. ابن عباس يريد أن يترجم أبو جمرة بينه وبين الناس ليقتضي عليه شيئا من ماله، فيه جواز أخذ الأجرة على التعليم. وفيه أيضا وما أصرح من هذا أن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، والمسألة مبسوطة في غير هذا الموضوع. وفيه استحباب قول الرجل لزواره وشبهه مرحبا، تقدم النبي صلى الله عليه وسلم قاله لابنته فاطمة وقاله لأمهان، وهذا كله في الصحيح. وفي قوله احفظوهن في آخر الحديث قال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. احفظوهن فيها حث، فيه حث على الحفظ، إذ الحفظ لطالب العلم الشرعي من أهم المهمات، فلا علم بدون حفظ. نعم، لا علم بدون حفظ، يغالط نفسه من يريد أن يتعلم العلم الشرعي دون حفظ. فلا بد من الحفظ، لأن العلم الشرعي مبناه على النصوص، فلا بد من حفظها. النصوص هي الزاد، هي ما يعتمد عليه في هذا الباب. فالذي لا يحفظها يبني على إيش؟ يبني على لا شيء. فلا بد من حفظها. فإذا انضم إلى ذلك الحفظ الفهم الصحيح مع الإخلاص والحرص والتنظيم لوقت القراءة وما يقرأ، ومزاحمة أهل العلم ومدارسة الأقران، فقد تمت الآلة. في قوله أخبروا بهن من وراءكم، من بفتح الميم، من وهي موصولة، وراءكم يشمل من جاءوا من عنده من عندهم، يشمل من جاءوا من عندهم. فالذي أمامك من الذي أمامك الذي تخاطبه أهله وراء، كل من كان خلفه فهو وراء، وهذا باعتبار المكان. ويشمل من يحدث لهم من الأولاد وغيرهم، وهذا باعتبار الزمان. فيحتمل إعمالها في المعنيين الحقيقي والمجازي، قاله الحافظ. استعمال اللفظ الواحد في معنييه الحقيقي والمجازي يمنعه الجمهور في آن واحد، ما مرت بنا مرارا، لكن الشافعي على جوازه وابن حجر منهم. استنبط منه المصنف الاعتماد على أخبار الآحاد على ما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى، وفي قوله عليه الصلاة والسلام وأخبروا بهن من وراءكم، أنه ينبغي للعالم أن يحث الناس على تبليغ العلم وإشاعة أحكام الإسلام، يعني يوصي طلابه ومن يعرفه من العلم على أن يشيعوه ولا يكتموه، لينتشر الخير ويعم الصلاح. وقد تضافرت النصوص الشرعية على أهمية التبليغ والعناية به، فقال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، وقال عليه الصلاة والسلام فليبلغ الشاهد الغائب، وقال عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمع الحديث، وغير ذلك من الحديث كثيرة جدا. قال النووي رحمه الله وفيه أنه لا عتبة، وفيه أنه لا عتبة على طالب العلم والمستفتي إذا قال للعالم أوضح لي الجواب من أين، ونحو هذه العبارات. لا عتبة على طالب العلم والمستفتي إذا قال للعالم أوضح لي الجواب. أمر فصل، نعم أمر فصل، يعني بين واضح، نعم. لا يحتاج إلى مزيد ميان بعد ذلك، ونحو هذه. وفيه جواز الثناء على الإنسان في وجهه، فيه جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة بإعجاب ونحوه، وإلا فقد جاء النهي عن المدح في الوجه، وجاء الأمر بحذف التراب في وجوه المداحين، وهنا حصل الثناء. نعم في قول النبي عليه الصلاة والسلام في طرق الحديث أو في الحديث نفسه الذي عندنا مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندم، لكن هذا مدح إن كان من باب الخبر. نعم مدح، يعني في بعض طرق الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال للأشج إن فيك خصلتين حبهما الله ورسوله، الحلم والأنات إلى آخر الحديث، هذا مدح. وجاء أيضا مدح عبد القيس أيضا القبيلة كلها. استدل به على أن الترجمة في الفتوى والخبر تقبل من واحد، استدل به على أن الترجمة في الفتوى والخبر تقبل من واحد، لكن لا بد أن يكون عدلا ثقة، لا بد أن يكون ثقة، يعني يشترط مع علمه بهذه اللغة أو هذه اللهجة التي يريد أن ننقل الكلام منها إلى غيرها أن يكون عالما بها، لأن لو ترجم خطأ. نعم وجد من المترجمين من وهو ثقة، نعم، لكن إذا قلنا ثقة شمل عدالته في دينه وإتقانه لمهنته، فلا نحتاج أن ننص على غير كونه ثقة، لكن إذا قلنا عدل لا بد أن نقول متقن، لأن الثقة في كل باب، نعم في كل باب فيما يخصه. الآن الثقة في هذا الباب أن يكون عادل في دينه، فيؤمن منه أن يزيد أو ينقص أو يحرف أو يصحف كما حصل في بعض المسائل والقضايا، أو يكون جاهل بلغته، باللغة التي انتدب نفسه للترجمة إليها. نعم، يفرق بين الحقائق عرفية وشرعية ولغوية، لابد من التفريق لئلا يترجم حقيقة لغوية بحقيقة بمعناها في اللغة الأخرى بما يرادف الحقيقة اللغوية. نعم، وهكذا يكون نبيه، وإلا يحصل من ذلك أمر خطير، لأن من يبلغ بنفس اللغة، يعني المستملي، نعم المستملي إذا بلغ الطلاب لكثرتهم كلام الشيخ، إذا أخطأ رد عليه الشيخ، لكن إذا كان بلغة أخرى لا يتقنها ولا يعرفها الشيخ لا يرد عليه، لا يستطيع الرد عليه. على كل حال الترجمة من باب الخبر فيكتفى بها بواحد، وليست من باب الشهادة فيطلب لها أكثر من واحد. والحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في 11 موضعا، في 11 موضعا. الأول هنا في كتاب الإيمان باب أداء الخمس من الإيمان، قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره فقال أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. وهذا مأخذ من قال بجواز أخذ الأجرة على التعليم، حتى أجعل لك سهما من مالي، فأقمت معه 2 شهر. ثم قال إن وفد عبد القيس فذكره، والمناسبة ظاهرة وتقدمت. باب أداء الخمس من الإيمان وأن تعطوا خمس من الغنيمة الخمس. والثاني في كتاب العلم باب تحريض النبي عليه الصلاة والسلام وفد عبد القيس على أن يحفظوا، على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبر من وراءه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس فقال إن وفد عبد القيس وفي آخره قال احفظوه وأخبروا من وراءكم، احفظوه وأخبروا من وراءكم. والترجمة باب تحريض النبي عليه الصلاة والسلام وفد عبد القيس على أن يحفظوا ويخبروا ظاهرة. والموضع الثالث في كتاب المواقيت مواقيت الصلاة باب منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وابن عباد وابن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه وإقام الصلاة. والترجمة منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة، فالمناسبة ظاهرة. والرابع في كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة وقول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أبو جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، ومناسبة قوله في الحديث وإيتاء الزكاة للباب باب وجوب الزكاة ظاهرة. الموضع الخامس كتاب فرض الخمس باب أداء الخمس، باب أداء الخمس من الدين. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد على أبي جمرة الضبعي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم وفد عبد القيس فذكره وفيه وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، والمناسبة ظاهرة أيضا. والسادس في كتاب المناقب باب دون ترجمة، في كتاب المناقب باب دون ترجمة، قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس يقول قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. والباب دون ترجمة كما مر بنا مرارا كالفصل من الباب الذي قبله. والباب الذي قبله باب نسبة اليمن إلى إسماعيل. ووجه تعلق الحديث بأصل الباب هو أن عبد القيس ليس من مضر. نعم. والسابع كتاب المغازي باب وفد عبد القيس. حدثني إسحاق قال حدثنا أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا قرة عن أبي جمرة قلت لابن عباس إن لي جرة أنتبذ لي نبيذا فأشربه حلوا. نعم حلوا إن أكثرت منه فجالست القوم فأطلت الجلوس خشيت أن أفتضح. فقال قدم وفد عبد القيس الحديث، والمناسبة ظاهرة. كتاب المغازي الوفود لها علاقة بالمغازي، نعم، وأيضا الحديث واضح في قصة وفد عبد القيس. والمغنم وين؟ أن تعطوا من الغنم من المغنم. نعم، والمغنم علاقته بالمغازي ظاهرة. والثامن، لكن الباب وفد عبد القيس أخص. والثامن في الباب المذكور من الكتاب السابق، قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس يقول قدم وفد عبد القيس على النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا، والمناسبة ظاهرة، يعني هي ما تقدم. والتاسع في كتاب الأدب، باب قول الرجل مرحبا. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم وفد عبد القيس على النبي عليه الصلاة والسلام قال مرحبا بالوفد. وهذه أيضا ظاهرة. العاشر في كتاب أخبار الآحاد، في كتاب أخبار الآحاد، باب وصاة النبي عليه الصلاة والسلام وفود العرب أن يبلغوا من وراءهم. قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة حا وحدثني إسحاق أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال كان ابن عباس يقعدني على سريره فقال إن وفد عبد القيس لما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الوفد فذكره، وفيه احفظوهن وبلغوهن من وراءكم فإن الأمر بذلك يتناول كل فرد. نعم، احفظوهن وبلغوهن من وراءكم فإن الأمر بذلك يتناول كل فرد، فلولا أن الحجة تقوم بتبليغ الواحد ما حظهم عليه إلا أن قال مجتمعين، بلغوا من وراءكم مجتمعين، حال كونكم مجتمعين. لكن لما أطلق اتجه الخطاب إلى كل واحد منهم بعينه، وبهذا تظهر المناسبة. الحادي عشر في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون إنا كل شيء خلقناه بقدر. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم حدثنا قرة بن خالد حدثنا أبو جمرة الضبعي قال قلت لابن عباس فقال قدم، قلت لابن عباس ما تقدم من أنه ينتبذ كذا، لكن طويت في هذه الرواية. قلت لابن عباس فقال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن بيننا وبينك فذكره. في ترجمة الباب يقول باب قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال وفد عبد القيس للنبي عليه الصلاة والسلام مرنا بجمل من الأمر إن عملنا بها دخلنا الجنة، فأمرهم بالإيمان والشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فجعل ذلك كله عملا. والله خلقكم وما تعملون، وهذا من العمل. والحديث خرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان فهو متفق عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم أيها الإخوة والأخوات. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة والختام من هذا الحديث. أيضا الحلقة القادمة سنأخذ الحديث الذي يليه بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.